وسط ايامي وليالي والدنيا بين عيني وينسى خالف ما جاسه وتضوى الدنيا بين عيني وينسى خالق ما جسد عليك الغني يا مشكاه عليك الغني يا مشكاه كيف تستوي يا محلا زعم يقصر في كنايا وتفهم كروش معناه